هنالك فراغات تتعلق بهذين الشهرين، نحن ينبغي أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات. أمثل لكم بأمثلة سريعة. المثال الأول، العامة كان لهم فقه عائشة. عائشة لها فقه، ومن فقهها الذي يقولون أنها خرجت على إمام زمانها الذي قال النبي حربه حربي، هذا من فقهها أيضا، فقه عائشة. كان هنالك فراغ فقه فاطمة في حدود علمي، أنا ما أدعي الإحاطة، ولكن في حدود علمي كان هنالك فراغ في هذا الجانب. الوالد رحمه الله ملأ جانبا من هذا الفراغ وكتب مجموعة من المجلدات في فقه فاطمة صلوات الله عليها، بعضه طبع وبعضه لم يطبع. ثانيا، هنالك فراغ في مخاطبة العقل الجامعي. إحنا الكتب اللي عندنا كلها كتب جيدة، ولكن كل جيل له عقلية معينة. إحنا يجب أن نكتب كتبا حول فاطمة صلوات الله عليها تخاطب عقلية الجامعيين. أكو فراغ في هذا الجامع، منو يكتب؟ إحنا يجب أن نكتب.